هذا يقول: هل من قرأ آخر سورة الحشر ثلاثا يرسل الله تعالى 70 ملكا يحوطونه؟ هذا لا صح. وقد نشر الأيام بين الناس ورقة فيها فضل آيات من القرآن أو سور من القرآن، أكثرها أو كثير منها ضعيف أو موضوع، فلا ينبغي نشرها. والغالب أن ما ذكره الثعالبي وصاحب الكشافِ الزمخشري في فضائل السور غالبها ضعيف فلا تعتمد. وابن حجر رحمه الله خرج حديث الكشاف وبين زيف كثير منه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.